ناجاك قلبي خاشعا ولساني يا عالما يا عالما بالسر والإعلان يا من حفظت محمدا وحبيبه في الغار يا ذا الجود والإحسان ناجاك قلبي خاشعا يا نعمة الإيمان.